نعم لا بعد ما يكون سبب للذنب، وهذا الأصل من ذنب، الأصل من ذنب أنها لا تطيع، حتى لو قطعت تقطيعا فلا تطيع للزنا، لكن من رحمة الله ومغفرته أنه غفر لها. فعل إيه ولا أكره تقول لا تقول لا نعم لا لا لا ما اسمح لو استمالت صارت ما أكره.